أدلة كثيرة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة. نعم. نعم. فمن يعني ما هو قول الذين يقولون بعدم وجوب الصلاة إلى سترة؟ أولا مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لكن في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال يستتر أحدهم ولو بسهم، لكن في أحاديث ظاهرها تعارض هذا، مثل قول ابن عباس إنه أتى إلى منى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار، قال العلماء معناه إلى غير سترة، وكذلك أيضا قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فقوله إذا صلى أحدهم إلى سترة يدل على أنه قد يصلي إلى غير سترة.